الأخ محمد بن عمان. محمد، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ. حبك الله، حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. الله يعطيك العافية الشيخ. حبينا نسأل عن حكم العمل في الوكالة. العمل في وين؟ في وكالة السيارات. في وكالة السيارات يعني تبيع سيارات يعني. العمل في وكالة السيارات. أيوة يعني تبيع. أيوة. تبيع سيارات. لا ما بيع سيارات، أنا اشتغل في حارس أمن. طيب إيش المشكلة يا أخي؟ بيع سيارات جائز، يعني إيش المشكلة فيها؟ والله بيع سيارات حما نعرضها، هل في ربا ولا ما في ربا، يعني بالأغصاد ما بالأغصاد. إيه لكن أليس هم يملكون السيارات؟ هذه الوكالة مش تملك السيارات، السيارات عندها في المحل؟ تملك السيارات. أيوة تملك. خلص إذا السيارات عندها في المحل وهي تبيعها ما في مانع، لكن إذا دخلوا بنك في الموضوع هذا شيء آخر. فأنت اشتغل ما دام أنك ما تعلم فيه حرام، اشتغل حتى تعلم أنه فيها حرام. فإذا ما إذا أنت الآن الظاهر لك أنهم يبيعون سيارات، والسيارات حلال مباحة وهم يبيعونها، وما تعلم شيء، أنت ما تعلم محرما معينا، فاشتغل لا مانع تشتغل، أصل أنه شغلك حلال.